الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استخدام أهل آل البيت للمياه التي توزع في المساجد واستخدام المحارم الورقية أو التمور والمياه التي توزع للصائمين في الشوارع؟ الحمد لله، وبعد، من المعلوم أن آل البيت أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خصوا بجمل من الخصائص والأحكام الشرعية المقررة بالأدلة الصحيحة، ومن جملة خصوصياتهم تحريم الزكاة لهم، فلا يجوز لنا أن نعطي الزكاة أحدا من آل البيت، فالزكاة لا تحل لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من آل بيته، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد المطلب بن الحارث بن ربيعة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية لمسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل كدفع زكاة الهاشمي لهاشمي آخر، والقول الصحيح منعها لعموم الأدلة، وكذلك دفع الزكاة للهاشمي إذا منع من خمس الخمس. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله يختار جواز أخذ الهاشمي للزكاة إذا منع من حقه في خمس الخمس من الغنيمة والفيء. ولكن هذا الكلام بالنسبة للزكاة الواجبة، فلا يجوز للهاشمي أن يأخذها لأن الأدلة حرمتها عليه، فإن مقام الهاشمي أعلى من أن يمد يده لأخذ الزكاة. ولكن السؤال ليس في الزكاة الواجبة، لأن السؤال كان واردا عن المياه التي توزع في المساجد أو الأكل من إفطار الصائمين، ومن المعلوم أن هذه ليست من مصارف الزكاة، فغالب ما يصرف على هذه الأوجه الخيرية إنما هي من الصدقات المندوبة، إنما هي من الصدقات المندوبة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى بالنسبة لقبول الهاشمي أو انتفاع الهاشمي بالصدقة المندوبة وقبولها، على قولين لأهل العلم، والأقرب والله أعلم جواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة. وبذلك أفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي يختاره سماحة الشيخ محمد بن عثيمين وجمع من أهل العلم المعاصرين والأولين أيضا، بل أظنه والله أعلم قول الجمهور، فإن الجمهور إنما يخصون المنع بالزكاة أو الصدقة الواجبة، وأما الصدقة المندوبة فيجوز للهاشمي أن يقبلها. وبما أن المياه التي توضع في المساجد إنما هي نفقات من الصدقات المندوبة، وإفطار الصائمين أيضا من الصدقات المندوبة، فلا أرى بانتفاع الهاشمي بها بأسا إن شاء الله عز وجل، لا سيما إذا كان محتاجا لها. وأما إذا استغنى عنها فلا جرم أن تركها أولى خروجا من خلاف العلماء، والله أعلم.